بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 26 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي في كتاب البيوع. وقد وصلنا إلى كتاب الصرف، والصرف عقد من عقود المعاملات، ويمتاز هذا العقد بعد أن يتفق مع باقي عقود البيع في أحكام البيع المطلق بأنه بيع الثمن بالثمن أو المال بالمال، بمعنى أن يكون عوضا عقد البيع من جنس الأثمان والنقود. وهذا له أحكام خاصة باعتبار هذه الحيثية. نعم. باب الصرف. نعم. وهو في اللغة الدفع والرد، ومنه الدعاء اصرف عنا كيد الكائدين، وصرف الله عنك السوء. وفي الشريعة بيع الأثمان بعضها ببعض. لما نقول الأثمان المراد به الذهب والفضة، وهما الأساس في الثمنية، وما يلحق بهما مما يصطلح عليه الناس في الأزمان. نعم. الآن العملات الورقية الحالية وما شابه ذلك، هذه كلها أثمان. نعم. ويطبق عليها أحكام الصرف. فإذا أنا بعتك ذهبا بذهب، أو فضة بفضة، أو ذهب بفضة، أو بعتك ذهب بمال، أو بعتك مال نقود بنقود، هذه كلها تسمى صرفا. وعلى هذا الصائغ الذي يبيع الذهب، التوصيف الحقيقي له أنه صار صراف وليس بصائغ. والعقد الذي بيننا وبينه عقد صرف وليس عقد صياغة، لأن الصياغة عمل وموجبها الأجر، أجر المثل الأجر. نعم. أنا أعطيه ذهبا أقول له صوه لي حليا مثلا، هذا اسمه صائغ. إذن الصياغة عمل، أما الصرف عقد. الآن الصائغ بائع وأنا مشتري، إذن العقد الذي بيننا وبينه هو عقد الصرف، فيجب أن ينطبق عليه أحكام الصرف. نعم. فلما أنا ببيع الآن بشتري منه ذهب بذهب أو ذهب بفضة، شو بقول؟ عندنا عوضان، من طرفي أنا الذهب ومن طرفه فضة أو ما شابه ذلك. إذا نطبق أحكام عقد الصرف على هذا التعامل. نعم. سمي به لوجوب دفع ما في يد كل واحد من المتعاقدين إلى صاحبه في المجلس. نعم. قال يعني يجب في الصرف أن يتقابض المتعاقدان في المجلس، فإذا تفرقا قبل التقابض فسد العقد، صار البيع فاسد بمجرد ما صار يعني انفصال، صار بينهما تفرق من غير تقابض، فالبيع كله صار فاسدا. نعم. قال وهو بيع جنس الأثمان بعضه ببعض، ويستوي في ذلك مضروبهما ومصوغهما وتبرهما. الذهب والفضة قد يكونان تبرا غير مضروبين، وقد يضربان حليا بمعنى أنهما يصاغان حليا، أو يضربان دراهم في الفضة ودنانير في الذهب. دائما بس نقول دنانير معناها ذهب، بس نقول دراهم معناها فضة. ويستوي في ذلك مضروبهما ومصوغهما وتبرهما. طبعا أخواننا لا يجوز أن نفصل بين الصياغة وبين الذهب، لأن الصياغة في الذهب وصف، والوصف لا يقابله شيء من الثمن. هذه مهمة قاعدة هي، يعني بعض الناس بيقول لك أنا بعطيه هلا حق الذهبات وبعطيه بعدين حق الصياغة. يعني كم حق هذه الإسوارة؟ 10,000. الذهب فيها 8,000 و2,000 صياغة. ماذا نقول له؟ نقول لا يجوز ذلك، ليه؟ لأن الصياغة وصف لا يقابله شيء من الثمن. الثمن أنا عم بشتري الذهب بالمال، وهذا الوصف لا يقابله شيء. يعني أنا لما بشتري سيارة أخوانا ما بقول والله أنه حقها 100,000 سيارة واللون حقه 10,000، لا، هالسيارة هي بجميع أوصافها هيك حقها. فإذا الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن. نعم. فإن باع فضة بفضة، الآن باع فضة بفضة، شو يجيب؟ أمران، التماثل والتقابض. التماثل والتقابض سواء كان العيار متحد أو مختلف. نعم. أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل، يعني 20 جرام بعشرين جرام، يدا بيد، هاي خذ في المجلس وعطيني بنفس المجلس. القضية إخوان ما دخل فيها الثقة هاي. هلا لو أنا وياك أوثق الناس ببعضنا يجب علينا أن نتقابض. التقابض مو لفقد الثقة، التقابض لأنه النهي شرعي، النهي لحق الشرع، الشرع أوجب التقابض بغض النظر عن المتعاقدين رضيا أو لم يرضيا أو ما شابه ذلك. لأنه دائما كل عقد في عنا التراضي العاقدين درجة ثانية، قبله رضا الشرع. هلا الربا في تراضي العاقدين لكن ما في رضا الشرع، فنقول إذن هو بيع باطل، بيع حرام. البيع طبعا عند احنا فاسد، هذا بيع فاسد. نعم. ومع انه في تراضي بين العاقدين لكن التراضيهما لا عبرة له به اذا لم يرضى به الشرع. يبوك القضية الآن اتفق عليها الطرفان تجوز شرعا. نعم. والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. مثلا بمثل معناه هذا يفيد التساوي، والتساوي وزنا مو قيمة، التساوي وزنا. نعم. والفضل ربا، الزيادة على ذلك ربا. لو أعطيته أنا هلا 12 جرام عيار 18، أعطاني 10 جرامات عيار 21، القيمة نفسها مثلا. لكن شو منقول؟ لا عبرة بالتماثل بالقيمة، وإنما يشترط التماثل بالوزن. طيب إذا الإنسان ما نسبه ذلك ماذا نقول له؟ خلاص لا تفعل، أنت لك شيء آخر، بيع هذا بعقد مستقل واشتري هذا بعقد مستقل. هذا بيعه بالدراهم واقبض العوضين، ثم اشتري من عند هالصايغ أو من عند غيره، انتهينا. بيع بعقدين منفصلين كل منهما يستجمع شروطه. نعم. والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، والفضل ربا. طيب. ولقول عمر رضي الله عنه: وإن استنظرك إلى وراء السارية فلا تنظره. لو قال لك بس رأي عن هون دخلت العضاضة هاي السارية، قال فلا تنظره أبدا، ادفع لي قبل أن تذهب إلى هذا المكان. ولأنه لا بد من قبض أحد العوضين ليخرج من بيع الكالئ بالكالئ. تمام. البيع المؤجل بالمؤجل، هي الكالئ بالكالئ. نعم. فلا بد من قبض أحد العوضين. طب أيهما يقبض، هذا أم هذا؟ كلاهما ثمن. نحن اتفقنا لما بيكون البيع المبيع سلعة والثمن يعني مال، أن صاحب المال يدفع أولا. طيب هون كلاهما صاحب ثمن، طب من يدفع أول، هذا أم هاد؟ فنقول لما كان كل منهما يعني صاحب ثمن لذلك لا مرجح بينهما، فلا بد أن يدفعا معا بنفس المجلس. نعم. وليس أحدهما أولى من الآخر فيقبضان. نعم. ولأنه إذا قبض أحدهما يجب قبض الآخر تحقيقا للمساواة. نعم. والمعتبر في ذلك المفارقة بالأبدان. مفن يعني بالأقوال، لا يشترط أن يحصل التقابض قبل أن ينتهي العقد، لا، قبل أن ينتهي المجلس. فطالما أنهما جالسان في المجلس فهذا مجلس ممتد لا مانع من تأخير القبض قبل التفارق بالأبدان حتى لو تصارفا وسارا عن مجلسهما كثيرا ثم تقابضا جاز ما لم يفترقا. يعني ماشيين سوا الاثنين، هون صار العقد مشيوا مسافة ثم تقابضا، شو الحكم؟ قال جاز. فبتغير المجلس، قال لا، المراد التفرق بالأبدان. نعم. وكذلك مجلس عقد السلم، ولو تصارفا ووكلا بالقبض فالمعتبر تفرق العاقدين لا تفرق الوكيلين. يعني أنا عقدت معك عقدا، بدي أعطيك 20 جرام ذهب، تعطيني أنت الآن 10 جرامات فضة أو العكس، تري قبلت، تري أنا قبلت، طب أعطيني إياه هون، تري مو هون بالمكان الفلاني، أنا وكلت هذا الأخ أن يقبض عني الفضة منك، تري لا أنا ما هعطيه هون، رح وكل فلان يقبض عني، وأنت وكلت إنسان، صار أنا في وكيل بالقبض من طرفي، وأنت في طرف من طرف أنا في وكيل بالقبض. طب يا ترى هنا التفرق يكون للعاقد الأصيل أم للوكيل بالقبض؟ قال لا، العبرة بتفرق العاقدين، طالما أن العاقدين لم يتفرقا فالمجلس مستمر وإن تفرقا الوكيلان. نعم. ولو ناما جالسين لم يكن فرقة. نعم. ولو ناما مضطجعين كان فرقة. طيب. ولا يجوز خيار الشرط. خيار الشرط في الصرف، يعني بعتك 10 جرامات ذهب على أني بالخيار مدة يومين، لا يصح، لا من طرف من هذا الطرف ولا من الطرف الآخر. لا، طالما خرج من المجلس فهذا تفرق. نعم. بدي سامع عقد جديد. نعم. ولا يجوز خيار الشرط لأنه ينفي استحقاق القبض. هذه الشروط بس للصرف فقط. نعم. وكل عقود البيع. نعم. هذا بس بشرط الصرف. ولا الأجل. كمان بعتك إلى الأجل، بأخذ الذهب اليوم بعطيك إياهم بعد يومين، ما بيصير، هذا ربا. اشترينا الذهب الآن، نعم، وبعطيك الثمن بعد شهر، هذا ربا. بعطيك الثمن بعد ساعتين، ربا، فبيجوز. بدك تدفع العوضين في المجلس. نعم. لأنه يفوت القبض الذي هو شرط الصحة، فإن أسقطهما قبل التفرق جاز خلافا لزفر. يعني فإن أسقط إيش؟ الأجل والشرط، ما أن الشرط يفسد والأجل يفسد، طب ألغيا الشرط وألغيا الأجل قبل التفرق، نقول انقلب العقد صحيحا بعدما كان فاسدا. وقد مر. طيب. ولو اشترى بثمن الصرف عرضا قبل قبضه فهو فاسد. لماذا؟ لا يجوز له التصرف ببدل الصرف حتى يقبضه. إن الآن بعتك 20 جرام ذهب، تعطيني أنت 20 جرام ذهب، أنا سلمتك يا هون، بسلمني أستنى شوي، تبيعني الآن بهالذهبات اللي عندك هذا الثوب مثلا، تري نعم، خط الثوب والثمن شو هو؟ الذهب اللي إلي عندك. لا يجوز هذا الكلام، لأنني تصرفت ببدل الصرف قبل قبضه، بقبضه وبصير بإيدي ثم بشتغل فيما ما شئته. نعم. لأنه يفوت القبض المستحق بالعقد، وكذا كل تصرف في بدل الصرف قبل قبضه لما بينا. طيب. قال ولا اعتبار بالصياغة والجودة لقوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث جيدها ورديئها فيه سواء. هذا نص نبوي واجتهاد فقهي. نعم. فإن باعها مجازفة ثم عرف التساوي في المجلس جاز وإلا فلا. أنا معي هلا شوية فضة وأنت معك شوية فضة، طب ختبيني هدول بهدول، الفضة اللي معي بالفضة اللي معك، طب الشرط يكون متساويين. قال نحن بعنا مجازفة ولم نعلم التساوي، ما الحكم؟ قال انعقد العقد فاسدا لعدم التساوي. قال فإذا علمنا التساوي في المجلس قبل أن نفترق انقلب العقد صحيحا. نعم. لما عرف أن ساعات المجلس كساعة واحدة. نعم. فصار كالعلم في ابتدائه، يعني كالعلم بالتساوي في أول المجلس. وإن لم يعلم لا يجوز لاحتمال الربا. نعم. لأن الشرط وهو المساواة يجب علينا تحصيله، أما وجوده في علم الله تعالى فلا يصلح أن يكون شرطا. تمام. يعني الآن هدول بعد ما استلمناهم ومشينا من المجلس زلناهم طلعوا متساويين، بس بعد إيش؟ بعد انتهاء المجلس نقول لا يصح، وهذا العقد يجب فسخه لأنه انعقد فاسدا لعدم تحقق المساواة في المجلس. هل طلعوا متساويين؟ متى علمنا بهذا؟ بعد المجلس. لا يصح، يجب أن نتحقق وأن نعلم بالتساوي في المجلس. نعم. لأن الأحكام تنبني على أفعال العباد تحقيقا لمعنى الابتلاء. يا سلام، لا ينبني على ما في علم الله عز وجل. نعم. وتعتبر في الدراهم والدنانير الغلبة كما تقدم في الزكاة. يعني إذا كان أغلب الدرهم فضة كأنه كله فضة، إذا الأغلب هو الذهب كأنه كله ذهب، يعني عيار 14 18 21 كله مثل بعضه. نعم. فإن تساويا عيار 12 فهي كالجياد في الصرف. نعم. احتياطا للحرمة. طيب، يعني لابد فيها أيضا من التساوي. فلو بعتك أنا الآن إسوارة عيار 12 بإسوارة عيار 21 يشترط تساويهما وزنا. قال ويجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، يعني الذهب بالفضة متفاضلا أو الذهب بالمال متفاضلا. يعني أنا الآن بدي بيعك الإسوارة هاي الجرام بألف، بعتك بألف ومئتين جرام، جائز. لا يشترط المماثلة والتساوي إذا بيع الشيء بغير جنسه، الذهب بالفضة، الفضة بالأموال، الأموال ببعضها. متفاضلا ومجازفة مقابضة، يعني لا بد من المقابضة، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، إلا خذ وخذ. نعم. ولو افترقا قبل القبض بطل العقد لفوات الشرط. قال ويجوز بيع درهمين ودينار بدينارين ودرهم. هنوقف هون إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.